عن الصبر لما يبان الآخر يا صابر التاخر خدني جارك نتحمل صابر تناني صابر لما يبان الآخر يا صابر التاخر خدني جارك نتحمل قلبي شايل شايل بدل ما يبوتني وبالي طايل طايل ماشي كلام إني معك من أول صابر تنني صابر لما يبان الآخر يا صابر التاخر صابر تنني صابر لما يبان الآخر يا صابر التاخر خد جارك نتحمل طيب حاضر ماشي كأنه كلام بصحيح نستنى اللي ما جاش يمكن يجي مليح طيب حاضر ماشي كانه كلام بصحيح نستنى اللي ما جاش يمكن يجي مليح والنبي لاسكت ساكت ربك عادل باصي والنبي لاسكت ساكت ربك عادل باصي بالك انت انصابت كان المنى يتكمل كان المنى يتكمل ضعنا ونتحمل